إذا كان المخاطب يثبت لله حقيقة الإرادة ويكفي حقيقة الغضب. من هؤلاء؟ الأشاعرة. نعم. إذا كان المخاطب يثبت لله حقيقة الإرادة ويكفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، فإثبات الغضب لا يستلزمه. حقيقة. فإثبات حقيقة الغضب. فإثبات حقيقة الغضب. أسود. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، فإثبات حقيقة الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني انتبهوا للمثال، المثال الآن في الإرادة وإيش؟ والغضب. الأشعري يقول لله إرادة حقيقة وليس له غضب حقيقة، وإنما غضبه الانتقام أو إرادة الانتقام، فيجاب بهذا. وقال: إذا أثبتت حقيقة الإرادة فأثبت حقيقة الغضب، وإن نفيت حقيقة الغضب فانفي حقيقة الإرادة. نعم. فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل. التي أثبتها. فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق. قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال: صحيح هذا ولا غير صحيح؟ هذا الزام صحيح تماما. إذا قال: أنا أثبت الإرادة حقيقة ولا تشبه إرادة المخلوق، قلنا: جزاك الله خيرا ونحن نوافقك، لكن أثبت حقيقة الغضب وقل إنه غضب إيش؟ لا يماثل غضب المخلوقين. نعم. فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى. قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. تمام. الآن أنت ماذا إذا أردت الشيء لماذا تريده؟ لأن فيه منفعة لك أو اندفاع مضرة. وهل الله تعالى محتاج إلى منفعة أحد أو محتاج إلى دفع المضرة عنه؟ أبدا. فنقول لك: إذا كنت تثبت الإرادة لله حقيقة وتنفي الغضب وتقول إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا بمعنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه، ألم ترى إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه. هذا الحديث بمعنى قول المتكلمين إن الغضب غليان دم القلب تماما. فنقول له: إذا قلت إن هذا غضب، إن الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله، قلنا: هذا غضب من؟ إيش؟ غضب المخلوق. أما غضب الخالق فإنه يليق به عز وجل. ونقول لك: الإرادة هي ميل المريد إلى ما ينفعه أو يدفع الضرر عنه. فإذا قال: هذه إرادة المخلوق، قلنا: يجب أن تقول: وهذه إرادة الخالق. نعم. فإن قال: هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، قيل له: والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها،